السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عادتي ألا أتحدث وأخصص يعني مقطعا خاصا للقصص التي تقع معي في جلسات الرقية لكثرتها بفضل الله جل وعلا، فكل جلسة تقع فيها أمور عدة، لو جزأتها وتكلمت عنها لكان الأمر يعني شاق شيئا ما. لكن هذه القصة التي وقعت وكانت على المباشر تحمل عدة دروس، فوجب أن أبينها بإذن الله عز وجل. أخت من هولندا زارتني من أجل العلاج، فتبين أن عندها عدة أسحار ريفية قوية جدا في المقابر، وكما يعلم عند الباحث في هذا المجال استخراج السحر أو الجن أو العلة يكون بمراتب، أيسرها وأسهلها هو الوصول إلى السحر، لكن إن شق عليك الأمر فلا بد أن ترتقي وأن تتدرج مع الجن أو الشيطان الذي يسكن البدن في قهره أو هدايته بفضل الله عز وجل. فما ظنكم إذا كان الذي يخدم البدن أو السحر أكثر من واحد، وأن ليس هناك سحر واحد بل أسحار؟ ثم كانت هناك علل بالعين والحسد منذ الصغر وفي الكبر، ثم أن هناك علل حقيقية تعاني منها هذه الأخت عجز عنها أطباء في هولندا. كل هذا عاشه معنا الإخوة والأخوات بالآلاف، أقول يشاهدون المقاطع بفضل الله بل المباشر بإذن الله سبحانه وتعالى بشكل يومي بفضل الله جل وعلا. ونرتقي مع الحالة ومع كل حالة في الأساليب التي تأتي بإذن الله عز وجل بالأعداء إلى الإيمان، أو تلجمهم إلجاما وتلزمهم بالاستسلام. هذه أمور يجب أن تبين بإذن الله عز وجل. المهم سرنا وقطعنا أشواطا بإذن الله عز وجل حتى وصلنا، وهذا يعرفه الباحث والمجتهد، إلى ذاك العدو الكبير الذي كانوا يقدموا قبله الصغار، إذا كان صغارهم أصحاب بأس وشدة وقوة، حينما بلغنا إليه وصلنا إليه أصبح الأمر شاقا صراحة. كنشوف الصوت كيبح وتحتاج منك إلى قوة وجهد، وهذه حالة المستعصية. فأصبحت أرى أن الإسلام الذي كان يشير بالمسلم أصبح لا يستطيع أن يقوم به، لابد أنه يجعل معه ماسونية وتعطيله في أمر الزواج، وهي متزوجة دائما عندها مشاكل، وزوجها كان معه دائما يحضر معه في الجلسات. اليوم وقع شيء غريب وعجيب جدا، مع أن الجن أسلموا لله عز وجل إلا أنهم كانوا لا يستطيعون يتكلموا بكلام طريق، بكلام سهل يسير خاصة في الشهادة والإسلام، ويتكلمون كأنهم لغة غير مفهومة. نعم على التوحيد، لكن حينما بلغ الوقت إلى هذا الكبير أصبح دائما الاعوجاج، الشق اليمين يرفع التوحيد لكن الشمال مطلق نهائيا لا يستطيع أن يرفع التوحيد. ونحن عيني على المريضة وعلى ما تقوم به، فكان لازم عليه بأساليب، أقبل هنا، أغير هنا، أعظ هنا، يعني أقوم بآيات تعذيب هنا، ومع ذلك الأمر أراه لا زال يعني قوي جدا صراحة. هذه الأمور سيعرفها الناس، هناك أنواع، أنت تحارب ويتحارب، أنت تحارب ويتحارب، أنت تدفع ويتدفع، وتشعر كيف يفعل لك هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني كأن يقول لك أبدا لن أستسلم. حصل شيء منة من الله، ولهذا خصصوا الفيديو إلى ما كنت أتكلم في هذه المسألة، لأن هذه الأمور أعيشها يوميا بفضل الله عز وجل، يراها الناس رجال ونساء. وما وقع عشته كذلك مع كثير من الناس، لكن شيء بالشيء يذكر لأن تبقى أمور نادرة واستثنائية. ما هو هذا الأمر؟ أمر عجيب شهده الناس معي على المباشر. وإذا رجعت المباشر البارحة ستجد اليوم مباشر اليوم ستجدونه. وأنا ألقيها، والجن هذا الشيطان الكبير لا يريد أن يستسلم في الشق الشمال يرفع رمز الماسونية، لا يريد أن يتكلم مع قوة الرقية والحرق أبدا، يعلن الكفر صراحة وبقوة أنه يعبد الشيطان. تصور معي هذا. وفي الشق اليمين عالم آخر يرفع التوحيد ويقر بالإيمان، فكيف لك أن تصل إليه؟ ادخل عنده أنت. هذا قل البحث والتجربة والأساليب المتكررة والمتنوعة والجلسة المطولة والقوة في الإلقاء، كل هذه أسباب حتى تنال الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن السحر قوي والخادم قوي بل الخدام أقوياء. فإذا بزوجها يجلس عند رأسها وأنا أرقي، أنا أرقي من المكتب بعيد عنها، وزوجها عند رأسها، هي ممددة ومغطية وزوجها عند رأسها. فإذا بي يقول لي، قلت ماذا؟ قال لي بالإشارة أخذ شيء، ما تكلمت. أنا الآن وجه الكلام إلى العقلاء في كل أنحاء العالم، في كل أنحاء العالم. تصور معي هذا المشهد، عند رأسها يجد حشر أم الأربعة والأربعين، وهذه نعلم قصتها وعلاقتها بالصحارة وبالشياطين، تحتاج إلى درس. فإذا به يأخذ هذه الأم الأربعة والأربعين ويأتي بها المكتب. عندي ما شاء الله القاعة نظيفة، الأخت نظيفة، يعني من أين تأتي الأم الأربعة والأربعين؟ على أي؟ سأبين لكم، بغيتكم تخدموا معي عقلكم الله يجزيكم بخير. يأخذها في منديل ويأتي بها عندي، أراها أتيقن أنها هي، والأخت لا تشعر بشيء، هي عندها النوع الذي وإن صرخ الجني وتحرك لكن تبقى في وعيها، لكن لا تتحكم في حركاتها، وهذا النوع موجود. رأيتها ما تكلمت. لماذا لم أتكلم؟ حتى لا يقول قائل، وحتى لا يتفطن الشيطان الذي في البدن وأقول لقد خرج الشيطان أو تشكل الشيطان فيستغلها ويتعامل معها ثم يوهمني أنها شفيت، ولا ربما تكون حشرة في الطريق أو سقطت أو ربما مثال. أخذتها ما تكلمت، والحالة مسجلة، وزوجها جالس عند رأسها. واصلت الرقية مباشرة بعد أن قدم لي هذه الحشرة، مباشرة نجد أن الأخت ما تكلمنا، أنا والرجل ما تكلمنا، والأخت لا تعلم ماذا يقع، لم ترى، لم ترى شيء لا ببصرها ولم تسمع، وما تكلمت وما تكلم زوجها، فقط أخذتها. الأمر واضح. نرى أن الأخت قد استراحت وأن الإيمان أصبح في اليمين وفي الشمال. حسنا، أكرر لا شيء، دائما الإيمان وراحة تامة. تجدها ذاك التجنج، ذاك العذاب الذي كان، ذاك الماسونية التي كانت، اختفت بالمرة. بينت للناس حال الحشرة وأنا ماسك عليها في المنديل، قلت هاي الحشرة موجودة. وأكرر سبحان الله، الأمر أصبح عادي جدا، والله لم أقول شيء، عادي جدا، ليقول خرافة ودجل، كانت على المباشر، وزوجها شاهد، والأخت كذلك موجودة. انتهيت من الرقية. قبل أن أنتهي أفتح المنديل وأنا لم أضعه، هذه مسألة مهمة جدا، لم أضعه من يدي، أمسك عليه أفتح، لا أجدها، لم أجدها، اختفت بالمرة. قلت هذا وضحكت، وزوجها كذلك ضحك، وبينت حين الأمر، قلت سبحان الله أين هي، بحثت لعلها تكون تصل، ما وجدتها. انتهيت من الرقية كان أول سؤال أسأله للأخت، يعني ماذا حصل معك، شعرت بشيء كذا؟ الأخت تقول في الوقت الذي أشعر أن زوجي اقترب من رأسي قبلها بوقت بثواني، وأقول لكم الفيديو مسجل، بثواني تقول شعرت بريح يمر من أمامي وكأنه يخرج من أذني. العقل لا يقف، العقل هنا يقف، وقلتكم أشهد الله على هذا، والأمر كان على المباشر. سؤال، ريح شيء يخرج من أذنها، زوجها يأخذها من عند رأسها، أمسكها بيدي تختفي، مجرد أن أخذتها هذه استيقظت وذهبت، قلت لهم اذهبوا ذهبوا إلى الحجامة، وتقول لأهلي والله العظيم ما شعرت بهذه الخفة قبل الحجامة، بهذه الخفة وبهذه الراحة وبهذا الشفاء أبدا منذ سنوات وعقود خلت. كل هذه قرائن، الآلام ذهبت، الأمراض ذهبت قبل الحجامة، تقول للزوج والأهل كل لزوج كل يشهدون في هذا في الحجامة، أنا زوجها من أتني بحشرة لست أنا، زوجها شاهد على أني مسكته بيدي، زوجها شاهد أني لم أجدها، زوجها شاهد أن بعدما ذاك الحرب التي كانت بعدما ظهرت الحشرة مباشرة أصبحت في راحة وفي نسيابية وفي طواعية وفي إيمان تام. عالم الجن قد ينكر هذا البعيد عنه المحارب بالزور والباطل، لكن نقول ننقل الناس ما نعيشه حقيقة أو بعض ما نعيشه حقيقة، وزوجها شاهد بفضل الله عز وجل، زوجها شاهد وهي شاهدة، ومن كانوا بالحضور كانوا إخوة من الجزائر، كانوا إخوة من أمريكا، كانوا ينتظرون أو يريدوا أخذ موعد، وإحنا ما شاءوا المباشر جاءوا كي يأخذوا موعد، كلهم حضروا وشهدوا على هذه الواقعة، إضافة الآلاف الذين كانوا على المباشر. ثم ذهبت إلى مركز آخر من أجل الحجامة، والكل كذا كان شاهد في المركز الآخر، والدليل أن تقول لك أنا أصبحت بصحة طيبة، وأنا أرى في الرقية ذاك العناد، وأنتم تعرفوا العراق كذا والحرب، طواعي يا إسلام إيمان، خلاص الأمر سهل، من أين جاء هذا؟ ومن هذه الحشرة؟ وقلت للإخوة والأخوات بعد قبيل انتهائي ولزت على المباشر، والله كنت أنوي أن لا أقتلها، أنوي أن أخذها في طريق السيار إلى مكان فيه غابة أو فيه أشجار وأعظها طاعة لله وأتركها فيه، لعل إن كانت كافرة أن تهتدي، إن كان كافر يهتدي طاعة لله عز وجل، ولكني ما وجدته. مثل هذا حصل معي ليس أول مرة، يقع معي كما بينت الإخوة، إما في جلسة الرقية أو بعد الانتهاء، هناك من تخرج يعني حشرات أو قمل والعياذ بالله كرمكم الله بالاستفراغ مثلا، أو زجاج أو شعر من جلدها، وهذا كله عشناه. أو أخوات بعد الانتهاء من جلسة في البيوت ترى مثلا طير قد سقط أو دم قد سقط أو طير مقتول منفوش ريش، والله كل هذا عشته مع الناس، وما عشته العجب العجاب، ما عشته العجب العجاب سواء في المغرب أو خارج المغرب مع كثير من الحالات. وهذه الحالة ما هي إلا حالة يسيرة كانت على المباشر، نضيفها إلى الحالات الغرائب والخوارق التي نراها ونعيشها مع الجن والشياطين. السؤال هو أي إنسان الآن عاقل سيسأله، وهل هذا الذي كان يكابر ويعاند ويؤذيها منذ سنوات، منذ كان عمره 22 سنة إلى الآن 40 عام، يمكن واحد من المنظور ربما كان أقواهم، يعني كما تقول الآن شيخ نعيم، يعني حينما خرج وأخذت هذه الإنسية أو زوجها وأتى عندك ورأى الشفاء وبلسما ودواء، أي أتقصد أن هذه الحشرة؟ وما يدريك، الله أعلم، فإن لهم القدرة على التشكل في أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي تفلت عليه، جاء في رواية ابن عبد الرزاق أنه كان هير، في الحديث الذي في البخاري وفي ابن عبد الرزاق أنه كان هير، في رواية أن النبي قال للصحابي قد خلفك في أهلك قنفذ، شيطان وجده فعلا مثل الحجر الأخشن، وروايات كثيرة في الحيات وغيرها. وهنا تجد حشرة ما يدريك، قد يكون، والغريب أنها اختفت. رأيتها بعيني وقلت في البشر للزوجة هل رأيتها؟ قال نعم رأيت وأنا أتيت بك، قلت وأنا كذلك رأيتها واختفت. الحمد لله أن بعد ما جاء بها شفى الله تعالى الأخت ولم يعد تلك الحرب، ورأيناها أنا والزوج والناس على المباشر كانوا معنا بفضل الله سبحانه وتعالى، والأخت خرجت من القاعة وذهبت إلى مركز آخر سبب لنا في الخاص بالنساء في الحجامة، وكان بفضل الله تعالى شفاء تام. تقول أنا أشعر لأول مرة بهذه الراحة كما أخبرتني زوجي في الطريق. إذن هذه نعم من الله، ولتعلموا أن قدرات الجن خطيرة جدا وقوته متفاوتة جدا، فلا تعجب، هذا خلق الله. إذن هذا الصغير تشكل، والأم 44 ترجع إلى قصة الشاب الذي يجد الأسحار كثيرة ويقول لي وقد جليت الأم 44 في الصور كما صورها، كلما وجد سحرا في البيت كلما وجد معه الأم 44، وكلما قتلها كلما ظهرت كذلك في مكان آخر. فسبحان الله، هذه وقعت اليوم. فأترك لكم التعليق بإذن الله عز وجل، والحمد لله أنها كانت على المباشر، حتى لا يأتي إنسان يقول لك هذا تمثيل، هذا كاذب، هذا تضليل، هذا لعب على العقول، هذا جبتيهم تمسجل بهم، هذا الكلام الفارغ. احنا مسألين لك شيء، هذا ناس من أمريكا، من هولندا، هؤلاء ناس شاهدين من الجزائر، شاهدين على القصة من أمريكا، الناس شاهدين على اللايف من جميع أنحاء العالم، وما هي إلا اليسير من عالم الجيل الكبير. لكن الذي لم يصل إلى هذه الحقائق سينفيها أو يشكك فيها لأنه بعيدة عنه. وأقول أول وآخرة هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، علم صدقنا في أن نحاول جاهدين بشتى السبل أن نوصل الأبدان إلى الحق، سواء الأبدان بعقيدة صحيحة ومن صحيح، أو من يسكنها إلى عقد صحيح ومن صحيح. فيجلي الله تعالى هذا الخير وهذا النور وهذه البركة وهذا الشفاء الذي نحن نسير ونريده ونقصده ابتغاء وجه الله عز وجل. ونسأل الله تعالى الشفاء لكل المسلمين، وأن يرزق كل المسلمين شفاء لا يغادر سقما، أن يشفيهم الله عز وجل من عنده، وأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضاه. وأسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.